بعمل كروار ميه. ايوه ايوه ايوه حصريا على موقع دي جي. بيقولك لا تسارع احدا انت لست حمله، لان العواقب التي ستجنيها بافعال حتما ستؤدي بك الى الهلاك، لاننا نحن نلعب حتى الموت. في جود اخلاوي حمو قطيشة بيقولك ابعتها له من 30 ابو كمان. في جود اخلاوي على كوكب معيوب، كله جلب وحروب، كله عامل مفيش اتنين منه، كلها واتلقلوب عاملين فيها مساجين وبيسحبوا سكاكين، والحبسة بقت مدة في سنة 25. بقطع اي وش وشطرش، مش باجي غير على اكشن بس، انا يا زمالة لا بخاف ولا كيك، وانت وقعت في ورطة بدي وعبي وبضرب مال، اول ما اظهر تجري يا جار، الزم صمتك عم الحيل على بايظ انت وانت يا عصفرة يا ابطال، حتى الاقصى في شوال سيدنا مسمع من 30 ابو كمال. ده الداخل مفقود والخارج مولود، احنا عصفرة دولة وارض النمور والاسود، عندنا فرحة الكون يتهاج، احلى عريس على وش الارض، ده حمو قطيشة ده الاساس، شرف نفسه بنفسه، اضرب خراطيش اضرب حي، وسع سكة ده قطيشة جاي، احلى عريس اللي ماله ازاي، طلع الفرحة باسمه، الزمن المال والسيف بيكبر الافين، والطيب دلوقتي اما بالي عبيد، كلها عايزه تبان وبتيجي على الغلبان، واللي يعيش هيشوف الدنيا مليانه مال، مليانه مال، عشنا وشفنا حكاوي تخد، دي الاخوات صاحبنا على بعض، ومفيش حد بيرحم حد، نفسي في حد يراقب، انا مصدوم في صحاب دلوقتي، كنت مغيب خلاص فوق على قد الهبص معلق، انا صاحبي ده دريعي، بعمل كروار ميه عادي مش مستني، واللي سيبني ويمشي عادي مش واقف عليه، لا اصحاب ولا غيره، دول دخان بيطيروا، كله بتاع مصلحته، رجوليتكم زين، عشت معاكم قلبي نضيف، وانتوا معايا لاجل الكيف، مقسمتوش العشرة، لازم ارد الجرح الدار، مش هعمل خاطر كده بقى، انا جدعنتي كانت مصار، معناس طلعت قشرة، انكو عليا رادار محطوط بين كفار، خفوا عيونكم عن انا شقيا الليل ونهار، قالوا خاربها بنا كل يوم خروجة، بس نعطى منكم جالي احبار، انت النور والروح والعين، حبك في القلب ده شيء راقي، لو تسيبيني قلبي بيتشاق، بعشق ام عيونك، هدفع مهرك فده دينا بيت، انا واقع فيك اتثبت، انت في عيني بمليون سيت، قلبي صبح مجنونه، على فرحتنا الناس تتراس، ضرب النار هنا ما بيخلص، ده حمو قطيشه ده البرنس، راح المهرجان فرحتنا، قطيشه ليلته عسل شربات، هنخمس بالعربيات للصبح الباكر، اصحاب وحبايب وقت الحرب نصايب، توأم روحي وقلبي اخويا مصطفى ده رايق، واخطر كتر ده محارب، اخوك فاكر من الاخر اللي مسيد نفسه، كريم ده رايب الفاجر، اسمه اللي واحد رعب على اجدع خلق، الا مش كلام ده حمو عبع الاحترام، معمول عشان وباسمه حمو الفنش زعيم الجيل، اكتر خطر اسمه ده عنتيل، اصحى الشغل هنا على التيل، ده مشرف نفسه بنفسه، شارع 30 التماسيح، بعت المثال الساعه صريح، احنا معنا شبح الاشباح، كينج زمانه ده عمرو الديح، هنا الطير والكح مواس، من اصغر شبله تداس، الساعه فكتوريا الابطال، فيها العالم حسام الدعاس، الاوليه يا عم دم زميلي بدم، ابراهيم الكيكو اللي حبوني ده في اي حكايه بيضم، ليله امك سودا لو زعلت ابو عوده، الحاج اشرف يا كبرنا في الكابلات ناس مظبوطه، الحاج علي الشويخي ده عمده في الكابلات، اسمه على مجم، اي اي حكايه خلصانه بامضه واي حكايه معنا خلصون. حماده ابو مروان السندال الهواري رجال اعمال كله يوسع للشيال اسمنا اسمي اللي ضل حصان في جد اخلاوي الاصل ده احسن بصمه في مصر وكابونجا الهرم الرابع ده نجم الجيل والعصر مسو ميسار الدباح نجم السما والمصلح اعلى دعم الاخر ومن نجاح لنجاح بسيطه ولمبه دايدرت احنا عشان جدعان عالسلاح احنا الحمد لله ان شاء الله احنا الناس كلها عبتنا